بسم الله الرحمن الرحيم. في عدة أسئلة. أول هذه الأسئلة وهذا يكثر السؤال عنه، جاء أكثر من سؤال، يقول: هل مد الرجلين تجاه القبلة يعد عدم تعظيم للقبلة؟ هذا تجد يكثر عند الحنفية الإخوة الذين يأتون من الهند، إذا وجد شخصا يعني نائم ورجلاه إلى القبلة يوقظه ويقول قم. هذا ليس فيه مانع في الحقيقة، ليس هذا يعني إلا لو قصد الإنسان شيء. من قال بأنك إذا وجهت رجليك إلى جهة أن في هذا إهانة؟ هذا في الجلوس عندما تكون مع جماعة فترفع رجلك في وجه جماعة وغير ذلك، أما وأنت نائم فلك أن تنام على كل الأحوال، وأفضلها على اليمين اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ليس هذا حقيقة محرما ولا مكروها، وحتى لو كان جالسا، لو كان إنسان جالس ويصلي ولا يستطيع ماذا أن يقوم، ألا يمد رجليه؟ لا يضر ذلك. يعني هناك من يقول يكره ذلك، هذا في الحقيقة لا دليل عليه، ومن يدعى ذلك فليأتي بالدليل. يقول المؤلف: ما معنى قول السيوطي لا ينال العلم بالتي واللتي ولو أني؟ هذه كلها أمنيات. لا ينال بالتي واللتي وليت ولو أني، لأن ليت تمني، ولو أني تفتح عمل الشيطان، والتي واللتي كذلك تصغير اللتي. يعني مراده رحمه الله تعالى أن الإنسان لا يجلس في بيته ويقول أريد أن أكون مثل فلان. قبل أن تطلب أن تكون مثل فلان فانظر كم أمضى فلان من العمر، وكم أمضى من ذلك العمر في طلب العلم. ولذلك هو فسرها السيوط رحمه الله بعد ذلك، قال: فإن العلم لا ينال إلا بالتردد على الأبواب. قال: في الليل الداج يطلب العلم بكرة يعني صباحا، وعشيا يعني مساء. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يسافر أحدهم في طلب حديث، أحدهم سافر من المدينة إلى الشام ليأخذ حديثا واحدا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بلغه أن فلانا يحفظ ذلك الأحاديث، وكانوا يتنقلون من مكان إلى مكان ليجمعوا الأحاديث ويحفظوها ويدونوها ويأخذوا مسائل الفقه ويتعلم. يعني مراده باختصار رحمه الله تعالى أن العلم لا ينال إلا بيمون، بعد تقوى الله سبحانه وتعالى والإخلاص في عن أن تحتاج إلى صبر وإلى طول زمان. لن تنال العلم إلا بستة أنبيك عن تفصيلها ببياني، فذكر منها الذكاء والحرص وإرشاد معلم وطول زمان إلى غير ذلك من الأمور، هذه لا بد منها. فمن يريد أن يتعلم، ولذلك تجدون آلاف يتعلمون، لكن يقل من يكون نابغا من بين أولئك. هنا يقول الأخ: ما المقصود بالمسائل الكبرى في الخلاف؟ المسألة الكبرى التي تؤخذ من النص مباشرة، كمسألة مثلا النية، هذه مسألة النية مسألة كبرى، فهذه يتفرع عليها مسائل كثيرة جدا، وهكذا وما أكثرها. أنا قربت لكم، قلت لكم إذا أردت أن تأخذ ذلك عمليا فكتاب بداية المجتهد هو خير دليل على ذلك. في كتاب أيضا مر بنا قبل أيام يعني لأبي الخطاب، الذي هو كتاب ماذا؟ الانتصار. هذا كتاب الانتصار، هو في المسائل الخلافية الكبرى، حتى إن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أثنى عليه وقال يحوي 400 من المسائل الكبرى، وكان يرجع إليه. يقول الأخ: ما حكم التهنئة بيوم الجمعة وقولهم؟ كثير من التهاني الآن اتخذها الناس، أما كونك تدعو لأخيك بأن يبارك الله له دون أن تعتقد أن هذا سنة أو أنه مشروع فلا مانع فيما يظهر لي، لكن أن تجعل ذلك جزءا من الشرع وتتخذ عادات ثم تنتهي في الأمر إلى أن يتعامل بها كأنها جزء من الشريعة فهذا هو الذي لا ينبغي. فإن الأصل في الأشياء هي الإباحة، لكن لا ينبغي أن أرفع ذلك إلى أن يكون حكما شرعيا. يقول: من قول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على لبنتين يقضي حاجته، كأنه يسأل على اللبن. لماذا على لبنتين؟ لأنه لا يوجد عنده كنيف، ليست كدورات المياه التي عندنا الآن فيه كرسي وتجلس وتحتك فتحة. يعني ماذا تريد؟ لو جلس الإنسان وضع اليتيه على الأرض، هل يمكن، هل يصلح هذا أن يتبول وأن يتغوط؟ لا بد من شيء يرفعه. الأمر الأول حتى يرتفع جسمه عن الأرض، وحتى لا يمسه أيضا شيء من البول. لكن لو أراد أن يتبول فلا يخلو، إما أن يكون المكان رخوا، هذا لا يحتاج أن يكون على لبنتين، لأن الذي على لبنتين يحتاج إليه عند ماذا؟ الغائط. فيأتي لمكان مطمئن، وإذا احتاج له أن يحفر أيضا ويفعل ذلك. والحفر أيضا لو حفره ينوب أيضا عن اللبنتين. ما حكم من تمدد على الأرض ورجلاه اتجاه القبلة؟ هذا نفس السؤال الذي مضى، وقلنا ليس هناك ما يمنع. يقول: هل يجوز أن يحمل استنكار الصحابة واستغفارهم إلى أن انحرافهم لم تكن كاملة إلى غير جهة ماذا؟ يعني كأنه يقول المراحيض لعله. لا، يعني حتى المرحاض ولو كنت ما استخدمته على الطريقة التي وضع عليها، لك أن تستخدم جزءا منه أيضا وأنت منحرف عن جهة القبلة، فهذا لا مانع. يقول: إذا كان هناك ريح شديد وأنت في أرض فضاء، هذا الأخ ذكرني بمسألة مهمة غير سؤاله، وأنت في أرض فضاء ولم تستطع أن تقضي حاجتك إلا مستقبل القبلة أو مستدبرها، فماذا يعني يفعل أثابكم الله؟ ما أدري لماذا الأخ يعني علّ قضية الريح باستقبال القبلة واستدبارها، لعله هذا السائل فقيه، يمكن هو يريد السؤال الذي في ذهني أنا الجواب. يعني نعم، سؤال الأخ يكون مناسبا إذا كان الاتجاه إلى غير القبلة فيه ريح شديدة فترد البول إليك، وحينئذ قال العلماء أيضا من الأشياء الممنوعة أو يكره ألا يستقبل النيرين الشمس والقمر، وألا يستقبل ريحا شديدة، لأن الريح الشديدة سترد البول إليك، وإذا ردته إليك سينتشر ويصيب بدنك. فكأن الأخ يريد أن يميل عنه، فيكون سؤاله عن هذه المسألة وهو سؤال جيد. يقول الأخ: هل لأحد إذا كان داخل الخلاء هل له أن يتكلم؟ هذا ما يحصل من كثير من الناس الآن، تجد أن بعض الناس أصبح الآن ماذا؟ الجهاز الذي يتكلم به الآن هذا أصبح كأنه جزء منه لا ينفصل عنه، ربما يخلع وترته وطاقيته ويضعه، وهذا موجود في جيبه، لا يأتي به في الصلاة، في كل في الصلاة قد تكون يعني له حاجة، ربما أحد ينتظره فيضعه على الصامت يعني الجوال، ثم بعد ذلك يفتحه وينظر. لكن المشكلة أيها الإخوة أن الأخ يريد لو دق عليه أحد يعني كلمه هل يرد؟ الجواب لا، انتظر واقضي حاجتك، وإذا خرجت بحمد الله الرقم سيبقى مسجلا عندك فرد عليه، لكن لا تتكلم في ذلك الموضع. وقد سمعت نهي الرسول عليه الصلاة والسلام، فتلك من الأشياء التي يمقتها الله سبحانه وتعالى، وهي أيضا مذمومة. يقول الأخ: والدي متوفى وأنوي أن أعتمر عنه، إذا كان الجواب نعم فكيف تتم العمرة؟ يبدو أن الأخ يشكل عليه أمر، وهو أن العمرة لا تجوز إلا من المكان البلاد التي توفي فيها الإنسان. هذا رأي لبعض العلماء أو لجمع من العلماء، لكن الصحيح أيها الإخوة بأنه لو اعتمرت له من مكة أو أنت في المدينة وخرجت من هنا محرما وكنت نائبا عنه، الأمر الأهم شيء أن تكون قد أديت العمرة عن نفسك. ففي هذه الحالة لك حقيقة لا يشترط، لأن الذي كان هناك لا يستطيع أن يصل إلى البيت الحرام إلا عن طريق المشي أو السفر.